بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رسالته أصول السنة، قال: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر جملة من عقيدة أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها عقائد الفرق الضالة، وذكر من ذلك أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بعذاب القبر، والنصوص في إثبات عقيدة أهل السنة في إثبات عذاب القبر متواترة كثيرة في الكتاب والسنة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: استجيروا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أم خالد بنت خالد رضي الله عنها، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. والإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا قال: وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، أي أن ومن جملة عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون بفتنة القبر، هم يسألون في القبر عن الإيمان والإسلام ونبيه، ويأتيه منكر ونكير الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه، وقال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة. والفتنة معناها الاختبار، والمراد بفتنة القبر هو سؤال الملكين حينما يسألان الميت إذا دفن عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فأهل السنة يؤمنون بفتنة القبر، وقد دل على فتنة القبر أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فأما دليله من القرآن ففي قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فإن هذا في فتنة القبر، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال: نزلت في عذاب القبر. وعند الإمام مسلم زيادة يقال: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وأما السنة فقد تضافرت بأن الإنسان كل الإنسان

أو هو كاذب، فإن كان صادقا فلا حاجة تدعو إلى سؤاله هذا. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الصديقين يسألون بعموم الأدلة، وأما الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله فإنهم لا يسألون لظهور صدق إيمانهم بجهادهم. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الشهداء فقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وهذا حديث صحيح. فإذا كان المرابط الذي يرابط في سبيل الله في ثغر من الثغور إذا مات أمن الفتان لظهور صدقه، فالذي قتل في المعركة مثله أو أولى منه، لأنه بذل نفسه وعرض رقبته لعدو الله ولإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وانتصارا لدين الله عز وجل، وهذا من أكبر الأدلة على صدق إيمانه ويقينه. وأما المرابطون فإنهم لا يفتنون، وأصل الرباط ما تربط به الخيل. ثم قيل لأهل كل ثغر يدفع عمن خلفه رباط، فالمرابطون لا يفتنون أيضا. ففي صحيح مسلم أن من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وقد ضبطوا أمن أو أمن على وجهين، أحدهما أمن بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو، والثاني أمن بضم الهمزة وبواو، ورواية الأكثرين بضم الفاء في الفتان يعني جمع فاتن يعني أمن الفتان، وهي لأنهما ملكين وليس ملكا واحدا. ولكن هذه الرواية جاءت عند الطبري بالفتح وأمن الفتان. فهؤلاء هم المرابطون، يأمنون من فتنة القبر ومن الفتان ومن الفتان. وأما الصغار والمجانين هل يفتنون أو لا يفتنون؟ فقد قال بعض العلماء أنهم يفتنون لدخولهم في عموم الأدلة، ولأنهم إذا سقط التكليف عنهم في حال الحياة فإن حال الممات تخلف حال الحياة. وقال بعض العلماء إن المجانين والصغار لا يسألون لأنهم غير مكلفين، وإذا كانوا غير مكلفين فإنهم لا حساب عليهم، إذ لا حساب إلا على من كان مكلفا يعاقب على المعاصي، وهؤلاء لا يعاقبون وليس لهم إلا الثواب، إن عملوا عملا صالحا يثابون عليه. فإذن إذا قلنا إن الناس يفتنون في قبورهم فقد خرج خمسة أصناف: الأنبياء والصديقين والشهداء والمرابطون ومن لا عقل له كالمجانين والصبيان. والناس ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص، ومنافقون، وهذان القسمان يفتنون، والثالث كفار خلص، ففي فتنتهم خلاف. وقد رجح ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم يفتنون. وهل تسأل الأمم السابقة أم أن هذا مما خصت به أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذهب كثير من العلماء وهو صحيح إن شاء الله إلى أن الأمم السابقة تسأل كذلك في القبور في القبر، وأنهم يفتنون، لأنه إذا كانت هذه الأمة وهي أشرف الأمم تسأل فمن دونها من باب أولى يسألون في قبورهم. والقبور أيها الإخوة جمع قبر، وهو مدفن الأموات، والمراد ما هو أعم، فيشمل البرزخ وهو بين موت الإنسان وقيام الساعة، سواء دفن الميت أو أكلته السباع في البر أو الحيتان في البحر أو أتلفته الرياح وأكلته جوارح الطير، فإن هذا قبره. والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية وسلم إلى عالم الآخرة، فإذا تأخر دفنه يوما أو أكثر لم يكن السؤال حتى يدفن، فيقال للرجل: والقائل ملكان يأتيان إلى الإنسان في قبره ويجلسانه ويقعدانه ويسألانه حتى إنه لا يسمع قرع نعال المنصرفين عنه وهما يسألانه. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دفن الميت وقف عليه وقال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني وقت الدفن. فإذا دفن الميت أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حضر أن يستغفر له وأن يسأل الله عز وجل له التثبيت، يعني بالقول الثابت. وهذا الحديث أبو داود وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وورد في بعض الآثار أن اسم الملكين منكر ونكير، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: المنكر والنكير، هكذا بالتعريف. وقد روي عندي وابن أبي عاصم وجري وغيرهم اسمهما منكر ونكير أو المنكر نكير، كما قال أحمد رحمه الله تعالى. وقد أنكر بعض العلماء هذين الاسمين، قال: يسمى الملائكة وهم الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف الثناء بهذين الاسمين المنكرين، وضعف الحديث الذي ورد في ذكر اسمهما. وذهب آخرون إلى أن الحديث حجة، لأن هذه التسمية ليس أنها منكران من حيث ذواتهما، ولكنهما منكران من حيث إن الميت لا يعرفهما وليس له بهما علم سابق. وقد قال إبراهيم عليه السلام لأضيافه من الملائكة: قوم منكرون. فهذان منكر ونكير لأنهم غير معروفين للميت. فإذا صح الحديث فهو قاض على أمثال هذه، والحديث صحيح إن شاء الله. إذن فلا عبرة لمثل هذا النظر، وأن الملائكة غير منكرة. إلى غير ذلك من هذا الكلام، الحديث يقضي على كل هذه المراجعات. وهذان الملكان هما ملكان جديدان موكلان بأصحاب القبور، أو هما الملكان الكاتبان اللذان عن اليمين وعن الشمال قعيد. من العلماء من قال إنهما الملكان اللذان يصحبان المرء، فإن لكل إنسان ملكين في الدنيا يكتبان أعماله، وفي القبر يسألانه هذه الأسئلة الثلاثة. ومنهم من قال بل هما ملكان آخران، والله عز وجل يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. والملائكة خلق كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في كثرتهم فقال: أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط سرير الرحل إذا استوى عليه مستوى. قال: ما من موضع شبر أو قال أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. وهذا فيه إشارة إلى كثرتهم عليهم السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر أو قال موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. السماء واسعة الأرجاء، كما قال جل وعز: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فلا غرابة أن ينشئ الله عز وجل لكل مقبور ملكين يرسلهما إليه، والله عز وجل على كل شيء قدير. يسألاني: من ربك؟ يعني من ربك الذي خلقك وتعبده، يعني من ربك الذي خلقك وتعبده وتخصه بالعبادة. لأجل أن تنتظم هذه الكلمة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، من ربك الذي خلقك ورباك وكلأك ورعاك، ومن ربك الذي تعبده، هذا توحيد الألوهية وتخصه بالعبادة. من ربك؟ ما دينك؟ ما عملك الذي تدين بالله عز وجل له، الذي تدين به لله عز وجل؟ وتتقرب به إليه. من نبيك؟ يعني من النبي الذي يؤمن به وتتبعه؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يجعلهم ثابتين لا يترددون ولا يتلعثمون في الجواب. والقول الثابت هو التوحيد. قال الله تعالى: ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة ثابت وفرعها في السماء، هي كلمة التوحيد وهي الكلمة الطيبة. فإذا سئل العبد في قبره فقد نجا. والقبر هو أول ما بعده أهون، وإذا كان عسيرا فما بعده أعسر منه. والله عز وجل إذ يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة يحتمل أنها متعلقة بيثبت، يعني أن الله عز وجل يثبت المؤمنين في الدنيا كما أنه يثبتهم في الآخرة، أنها متعلقة بالثابت تكون القول، يعني أن هذا القول ثابت في الدنيا وهو ثابت في الآخرة، يعني معنى التوحيد. والمعنى الأول أحسن وأقرب، أن الله عز وجل يثبت المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقال جل وعلا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فهم يثبتون في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت. فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، حينما يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، وحين يكون الجواب صوابا فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من في الجنة أو إلى الجنة. وأما المرتاب الذي كان يشك في القيامة فيقول: لا أدري شيئا، فقل تاب شك. والمنافق ومن يشبه يقول: ها ها، وهي كانت تفيد أنه يتردد ويتوقع. لا أدري. فيقول: سيقولون شيئا فقلته يم يجي قلبه. ويقول كما الناس أن يصل الإيمان إلى قلبه. فتأمل في قولها كأن شيئا غاب عنه يريد أن يتذكره، كأن الحسرة القول ففيه تكون يتخيل. يقول: سمعت الناس يقولون يا رب ديني الإسلام في محمد عليه الصلاة والسلام في الدنيا كابا متاكا. هذا إذا سئل في قبره خرج ما يكون إلى الجواب والصواب، إلى الجواب الصحيح الصواب، عجز عنه ويقول: لا أدري. سمعت الناس أن فقلته فإيمانه ليس على إيمان سنة، إنما إيمانه إمقت. فيضرب بمرزبة من حديد كما جاء في الصحيح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيصيح. وكل شيء الإنسان مرزبة عند الحداد، الحداد في أدواته. والمرزبة والإرزب وصية من حديد. فيضرب الذي لم يجب سواء أنا كافرا منافق، والضارب له الملكان اللذان يسألانه يضربانه ضربانه بمطرقة. في بعض الروايات هي ومن ما قلبها، يعني ما استطاعها. فإذا ضرب يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، كما جاء ذلك في حديث براء عند غيره، وهو حديث البراء في عذاب القبر، وهو حديث طويل. تسمع المخلوقات صياحه من عذابه وصراخه، يسمع معنا صراخه من ألم، ولكن لا يسمع ذلك الإنس ولا الجن. يضرب أن يسمعه كل شيء، كل شيء يكون حول، وليس شيء أقطار الدنيا يسمعه، إنما يسمعه كل شيء إلا الإنس والجن. أحيانا يتأثر به من يسمعه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور للمشركين على بغلته، فحادت به هذه البغلة حتى كادت تلقيه صلى الله عليه وسلم، لأنها سمعت أصواتهم يعذبون. فجاء في الحديث عند مسلم رضي الله عنه من عند مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: فسمعت البغلة أصوات المعذبين في قبورهم، فحادت بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت تلقيه عن ظهرها صلوات الله وسلامه عليه. فيسمعه كل شيء إلا الإنسان لا يسمع هذا الصياح، وذلك لحكم عظيمة، منها ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فهذه حكمة عظيمة، حتى يتدافن الناس، فإذا سمعوا أصوات المعذبين في القبر، ما استطاع أحد أن يذهب إلى المقابر ليدفن أحدا. ومنها أن في إخفاء ذلك سترا للميت، ومن الحكم أن فيه عدم إزعاج لأهله، لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح لم يستقر القرار. ومن عدم تخجيل أهله، لأن الناس يقولون: هذا أبوكم، هذا أخوكم، يعيرونهم. ومن ليست هي من الأجواف، فيقول الإنسان أو عليه أما الصيحة في القبر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير ثقلين. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى بهذا اللفظ، والمراد بالثقلين الإنس والجن. إذن عندما يحمل على الأعناق يصار به إلى به له صيحة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها. فيسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولا سمعه لصائق. والجثة على الأعناق محمولة، لها هذا الذي ذكره ما يكتب. نعم، فوق يقول: لا أدري، نظر يضرب من زبت ذاك الذي أجاب بالصواب، يفتح له باب إلى الجنة ويوسع له في قبره لمجرد أن يصيب في إجابته. وهذا هو النعيم. أو العذاب في القبر، هل هو على البدن أو على الروح أو عليهما معا؟ هل النعيم والعذاب الذي يلقاه الميت في قبره، هل هو على البدن فقط أو على الروح فقط، أو هو على البدن والروح معا؟ فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو في عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه جميعا، فقد تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل لها معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين. نص على هذا التواتر الإمام ابن القيم وابن أبي العز في عقيدته، وابن رجب وغيرهم، وأن العذاب أو النعيم إنما يكون للأرواح والأبدان معا. فأما عن سؤال كيفية العذاب فهذا لا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين، لأن الحياة البرزخية ليست على قانون الحياة الدنيا، وكثير من الناس يشكك في عقائد المسلمين المؤمنين بأعمال، يعني بأعمال عقل لا يملك عقلا، فيقولون تقولون إن الميت إذا وضع في القبر يعذب ويسأل ويقعد، وإنا قد وضعنا على صدره كذا وكذا ثم فتحنا القبر فوجدنا كل شيء على حاله، فكيف يعذب وكيف ينعم وهو في قبره لم يمسه شيء من نعيم ولا عذاب؟ وهذا كله من الزيغ والضلال، لأن الحياة البرزخية لها قانون لا ينطبق على الحياة الدنيا، والحياة البرزخية لا تنطبق عليها قوانين الحياة الدنيا، بل إنك أنت قد مررت بمراحل من مراحل وجودك كان لك فيها قانون لا تستطيع الآن أن تتخيله، وهي المرحلة الجينية، عندما يكون الجنين في رحم أمه وقد اتصل بها عن طريق الحبل السري، فهو هناك في وظائفه الحيوية من تنفس وغذاء وإخراج وغير ذلك، وهو يسبح في السائل في داخل الرحم، هذه حياة مر بها كل الناس وكان هنالك قانون يحكمها، ثم لما دفع الرحم ما فيه وخرج الوليد إلى الحياة وقطع الحبل السري ذهب ذلك القانون، بدأ قانون جديد. إذا خلط أحد فيما يتعلق بقانون البرزخ فإننا نطالب من خلط بأن يخلط أيضا في قانون الحياة الجينية، وأن يؤتى بحبل لكي يصله بأمه، ونقول له ينبغي عليك أن تكون كما كنت. فإن لكل مرحلة من مراحل الوجود قانون لا يسري على الحياة البرزخية، ولا يسري قانون الحياة البرزخية على الحياة الدنيا. فمن قال إن القبر ينضم عليه حتى تختلف أضلاعه ولكن لم نرى شيئا، قلنا له نعم لا ترى ولكنه وقع، وهذه الحياة لا ينطبق عليها قانون حياتك أنت. تريد قانون الدنيا على البرزخ؟ هذا لا يستقيم، كما أن قانون البرزخ لا ينطبق على قانون الدنيا، فلكل قانون، ومن أنكر فلينتظر حتى يذهب ويعاين ولنرى القبر إما نعيم أو عذاب. وهذا أمر مشاهد وقد يسمع المحتضر يرحب بالقادمين عليه من الملائكة، في حديث البراء بن عازب في قصة خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، يقول المحتضر مرحبا، وأحيانا يقول مرحبا اجلس هنا، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح. وأحيانا يحس بأن هذا الرجل أصيب بشيء مخيف فيتغير وجهه عند الموت إذا نزلت ملائكة العذاب والعياذ بالله. ومن أدلة القرآن على عذاب القبر قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا قبل قيام الساعة، بدليل قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن أدلة القرآن أيضا على عذاب القبر قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، فهم شحون بأنفسهم لا يريدونها أن تخرج، لأنهم قد بشروا بالعذاب والعقوبة، فتجد الروح تأبى أن تخرج، ولهذا قال أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم الألف واللام فيها للعهد الحضوري، كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يعني اليوم الحاضر، تجزون عذاب الهون، هذا من الأدلة على عذاب القبر أيضا. وجاء في الحديث الصحيح يقال لنفس المؤمن اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان، هذا من جزء من حديث البراء عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فتفرح النفس الطيبة بهذه البشرى وتخرج منقادة سهلة وإن كان البدن يتألم لكن الروح لكن الروح منقادة مستبشرة. فهذه أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى في إثبات عذاب القبر ونعيمه. وأما من السنة فالأحاديث في إثبات عذاب القبر ونعيمه متواترة أيضا، ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. والأحاديث في إثبات عذاب القبر ونعيمه متواترة، يعني لا مجال للطعن فيها بحال، فهي متواترة تواترا معنويا. وأما الإجماع فكل المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وهو الدعاء الذي يكون في آخر التشهد بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. حتى إن طاووسا رحمه الله تعالى لما صلى ولده قال له هل تعوذت بالله من الأربع؟ فقال ولده لا، فقال له ارجع فصلي، لأنه كان يذهب إلى وجوبها. وإلى وجوبها ذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فإنه يقول بوجوب هذا التعوذ عقب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من عذاب القبر، ولو أن عذاب القبر غير ثابت ما صح أن يتعوذوا بالله عز وجل منه، إذ لا تعوذ من أمر ليس موجودا، فهذا يدل على أنهم مؤمنون به. هل العذاب أو النعيم في القبر دائم؟ يعني إذا قال قائل هل العذاب أو النعيم في القبر هل هو دائم أبدا يوم القيامة أو أنه ينقطع؟ فالجواب كما قال شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الوسطية، قال أما العذاب للكفار فدائم، ولا يمكن أن يزول العذاب للكفار في قبورهم لأنهم مستحقون، ولأنه لو زال العذاب عنهم لكان هذا رد لهم وهم له أهلا لذلك، فهم في عذاب مستمر إلى القيامة. فقوم نوح الذين أغرقوا ما زالوا يعذبون في هذه التي أدخلوا يستمر عذابهم إلى يوم القيامة، وكذلك آل فرعون على النار غدو وعشي. وقال بعض العلماء إنه يخفف عن كفر ما بين النفقتين، واستدلوا بقول الله تعالى قالوا يا ويلنا من بعث من مرقدنا، لأن قبورهم مرقد لهم وإن عذبوا فيها. أما عصاة المؤمنين الذين الله عليهم بالعذاب فهؤلاء قد يدوم عذابهم وقد لا يدوم، وقد يطول وقد لا يطول، على حسب الذنوب وعلى حسب عفو الرب الرحمن الرحيم سبحانه. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. ومع شدة العذاب في القبر كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن عذاب القبر أهون من عذاب يوم القيامة، لأن العذاب في القبر ليس فيه خزي وعار، وفي الآخرة خزي وعار، نسأل الله الستر والعافية. فالأشهاد يوم القيامة موجودون. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يعني من الملائكة والنبيين والمؤمنين الذين آمنوا بالشهادة أن الرسل قد بلغوا لأممهم وأن أممهم قد كذبوهم. هناك بعض من يثير شبهات حول عذاب القبر، عشان نكون يعني قد أطلت عليكم، لو كان ذلك كذلك نرجئ الكلام عن شبهات حول اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.